نعود في مطلع حلقتنا لرسالة المستمع فاء يا لام طالب علم كما رمز لاسمه، بعث بعدد من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: نجد كثيرا من طلبة العلم هذه الأيام اهتموا واشتغلوا بحفظ المتون والقواعد الفقهية وكلام أهل العلم، زهدوا بحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أصل الأصول، هل من توجيه علمي لمثل هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنته من يوم الدين وبعد. لا شيء بعد كلام رسول الله، كلام الله جل وعلا أفضل من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة هما أصل هذا التشريع الإسلامي، وهما وصول أدلته بإجماع أهل العلم، وما يفرع من فقه ويقعد من قواعد ويرسل من كليات فقهية فإنما يكون ذلك معتبرا إذا كان مستمدا من الأصلين الكتاب والسنة. وإني أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بفهم كتاب الله جل وعلا وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ ما أمكن حفظه لذلك، وأن لا يهملوا الفقه بقواعده وأصوله، وأن يعتنوا بذلك، فإن العالم بالحديث محتاج إلى استنباطات الفقهاء وتقعيداتهم، فإنهم جدوا واجتهدوا في تحصيل هذه القواعد وتبويب أبوابها والتفريع عليها. لا يصح أن يهجر القرآن وتهجر السنة ويعتنى بالكلام المستنبط ولو كان مستنبطا منهما، بل هما الأصل، وما استنبط إنما هو فرع، ولا يصح أن يعتنى بالفرع ويهمل الأصل، وإنما الجميل والحسن أن يعتنى بالأصل وفروعه. وينبغي لطالب العلم أن يعتني بفقه الكتاب والسنة، وأن يحرص على استحضار الدليل عند الاحتجاج، فإن الحجة ليست في كلام فقيه، بل الحجة في كلام الله وكلام رسوله، وأفضل الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله كلام الصحابة، كما يقول العلماء: العلم قال الله قال رسوله، يقول ابن القيم: قال الصحابة هم العثاني. والقول الآخر بنفس هذا المعنى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سليمان من الرياض بعث بعدد من الأسئلة، في أولها يقول: الخلع بين الطلقتين، هل يحسب طلقة ثالثة فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره؟ لا شك أن الخلع بمعناه الصحيح ليس بطلقة، وإنما هو خلع تبين به المرأة بينونة صغرى تحل بالعقد. ما. أحسن الله إليكم. يقول: بلي الناس باستخدام الخادمة، ولا يخفى عليكم الضرورة الملحة لمثل هذا الأمر، هل إذا استقدمت الخادمة وكانت محتشمة وبقيت في المنزل مع وجود نسوة دون محرم لها، هل في هذا بأس؟ لا شك أن الناس ابتلوا بالاستخدام، وكل من استغنى عن الخادمة فهو أولى، وإذا ابتلي الإنسان بخادمة فينبغي أن يعاملها معاملة امرأة لا يخلو بها رجل، وأما عيشها في المنزل وهي في بلد لا محرم لها فيها فلا حرج. ما كل النساء في كل البلدان لهن في البلدان محارم، هناك نساء يعيشن في بلدانهن إما لا محرم لها في البلد وإلا ما لا محرم لها في الدنيا، ولا تكلف النساء ما لا قدرة لهن على تحصيله، فلا تكلف المرأة أن يجد لها محرم في الدنيا، إنما عليها أن تلتزم إصلاح هذا المحرم في أسفارها ما أمكن، وإذا لم يمكن واضطرت للسفر ولا محرم لها ولا يمكن أن تعيش في البلد الذي تريد السفر منه كاللواتي يموت أزواجهن وهن في بلدان غير بلدانهن ولا يستطيعن العيش في ذلك البلد أو في بلاد غير إسلامية ولا يستطيعن البقاء فيها ولا محرم لهن، يجوز لهن السفر إلى بلاد يأمن فيها ويستطيعن العيش فيها، فلا حرج بإذن الله، والله أعلم. أحسن الله عليكم، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين؟ يجوز عند الحاجة إذا كان القصد استجلابهم ودعوتهم لهذا الدين، إلا فالأصل في الزكاة أنها للمسلمين، الحديث الصحيح وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، لكنها مع ذلك يجوز أن يعطى غير المسلم إذا كان مضطرا ورجي أن يهتدي بأثر ذلك فلا حرج. أحسن الله إليكم، يسأل أيضا عن حكم زكاة المال المدخر فيما يسمى بجمعية الموظفين، حيث نقوم بوضع جمعية عن طريق وضع مبلغ مالي يدور علينا، هذا المبلغ المدخر هل عليه زكاة؟ هذا المبلغ المدخر إذا ادخر وحال عليه الحول وكل واحد يعرف مقدار نصيبه، ومقدار نصيبه نصاب أو أزيد، فإن فيه الزكاة، لكن لا أعتقد أن هذا المال يجتمع في موضع ويحول عليه الحول في نفس الموضع، وإنما يأخذ هذا الشيء مرة والثاني مرة والثالث مرة، أو أنه يجمع ليستفاد منه عند الأخطار، فما كان مما يجمع حتى إذا حصل عند أحد شيء حادث ونحوه أخذ منه، إذا كان يمضي عليه الحول وهو مجتمع ففيه الزكاة، لأنه لم يرصد لأعمال بر خاصة صدقة، وإنما رصد لينتفع مالكوه في حل الكرب إذا وقعت عليهم. أحسن الله إليكم، هذا عماد راجح من اليمن يقول: أديت عمرة في رمضان ولله الحمد، وبعدما أكملت عمرتي ذهبت لزيارة جدي في محافظة جدة، ورغب أن أمكث عنده إلى وقت الحج، وأريد أن أحج كما يقول، ورغم أنني لم أأخذ لهذا تأشيرة، فهل يكون إحرام؟ عفوا، يقول: وأريد أن أحج عامي هذا، يقصد المنصرم، ومن أين يكون إحرامي علما بأنني من اليمن ومكثت في جدة وبررت بميقاتي عند العمرة فحسب؟ ما دمت أحرمت من ميقاتك للعمرة وعديتها ثم مكثت في جدة إلى الحج فتحرم من محلك في جدة، فلا يقال لك لأنك يماني ترجع إلى ميقات أهل اليمن، وإنما تحرم من البلد الذي أقمت فيها بعد أداء عمرتك. نعم. أحسن الله عليكم، إذا كان الابن عاقل لوالده ويضرب أمه ولا يعبد ربه فقتل الوالد ولده، فهل على الوالد إثم وهل عليه كفارة، علما بأن الأب قد طرد ولده فلم يذهب من بيته، أي من بيت الوالد، فاضطر لقتله؟ نسأل الله العافية. إن كان رافضا أداء الصلاة مصمما على تركها رغم الإلحاح عليه وتكرار أمره وهو يتمادى في رفضه، ومع ذلك يضرب أمه، فلا شك أن من رفض أداء الصلاة ومر عليه ثلاثة أيام وهو يرفض أن يصلي ويصمم على ذلك يجب قتله، وهو قول جمهور العلماء. لكن من يتولى قتله؟ لا، يتولاه السلطان. لا يحل أن يقتل الرجل أحدا لأنه يقول لا يصلي. أما في هذه الواقعة الذي ورد فيها فأرجو أنه لا حرج على هذا الأب إذا كان إنما قتله غيرة لدين الله. لا عليه كفارة، كفارة إنما هي لقتل المسلم أو لقتل من هو في الذمة وله عهد وميثاق، لكن تارك الصلاة المصمم عليها لا ذمة له ولا عهد إسلام له، لأنه يعني لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هي الثيب الزاني لكن يقتله السلطان، والنفس بالنفس يقتله السلطان وليس أهل الدم، والتارك لدينه المفارق للجماعة وقد اختلف فيه هل مقصود فيه الكافر؟ الكافر لا يقال أنه مسلم فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم، وإنما التارك لدينه هو الخارج على الأمة الرافض الانضواء تحت لوائها وفي ظل جماعتها، وإلا لو كان كافرا ما قيل أنه امرؤ مسلم. أحسن الله إليكم. يقول مات جاري ويريد أحد جيرانه أن يحج عنه حجة الإسلام، فهل يلزمه أن يستأذن أبناءه ويخبرهم بأنه سوف يحج عن أبيهم أو لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه أن يحج عنه، أن يخبرهم أنه سوف يحج عنه، لأن المتوفى محتاج لأن يحج عنه، إلا أن الأفضل في كلام أهل العلم أن يتولى ذلك عنه أحد من أولاده وذريتنا. أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز سلام من أثال، مستمع متابع للبرنامج ويبعث بعدد من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم عن مد اليدين في السجود ونهاه عن لف الثوب على الكفين في الصلاة؟ ما الحديث الوارد وما الحكمة في ذلك؟ أما ما الحديث الوارد فإنما سمعت السؤال هذه اللحظة فلا أتذكر، وأما الافتراش وهو مد ذراعين على الأرض حال السجود فجاء فيه الحديث وهو افتراش الثعلب نهى عنه، والنهي ليس نهي تحريم حيث أنه تبطل صلاة الواحد، وإنما نهي عن ما ينقص الصلاة، فإن أفضل ما تكون حال المصلي وهيئته أن تشابه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئته في صلاته، وهو عليه الصلاة والسلام إذا سجد يفرش كفيه على الأرض قدمهما وينصب ذراعيه نسبا، لو مرت بهمة صغيرة لدخلت ما بين جسده صلى الله عليه وسلم وموضع وكفه ويجافي عضديه لا يلصقهما بجنبه، هذا حسن في كل وقت إلا إذا كان الإنسان مأموما مع جماعة، لأنه إذا فعل هذا آذى من يصافه، وينبغي للمسلم أن يعتني بحسن المصافة لا يؤذي جليسه في الصف لا فيما يتعلق بركوعه ومجافاة عضديه عن جنبيه في الركوع، لأنه إذا جافاهما وهو راكع مصافا لجاره فزاحم جاره بمرفقه وذراعه، وهو مطلوب في حال أدائه الصلاة بجانب غيره أن يحسن المصافة، ومعنى يحسن أن يركع ركوعا لائقا به، يمد ظهره لا يحنبه ولا يهسره ليكون منخفض ظهره الوسط، ولا أن يرفع رأسه في حال الركوع، ولا أن يدلي رأسه تدلية، وإنما يكون في حال امتداد ظاهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله أيضا من السعودية يقول بأن عليه كفارة يمين، سمعت أنهم يقولون اجمع 10 مساكين وأقم بإطعامهم، فقمت بشراء 10 أكياس خبز ووزعتها على 10 مساكين، هل فعلي صحيح وهل سقطت عني الكفارة؟ إذا كنت فقيرا أوسط طعامك هذا فأرجو أنها سقطت. وإن كنت في طعامك تأكل لحما وخضارا وفاكهة وأن هذه عادة لك فليس فلا أنك لم تطعم، فإن الله لما ذكر الطعام قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يعني لا تأتي بأفضل ما كنت تأكل، قد يكون في يوم من الأيام تأكل أفضل الطعام من حلوى وفواكه وخضار ولحوم من لحوم طيور وغير ذلك، وفي أخرى لا تأكل إلا عادية اللحم والفواكه الأخرى، فأنت تأخذ الوسط. وأما أن تأتي بهذا الخبز وتوزع عليهم لا إدام ولا لحم ولا فواكه، فما لم تكن أنت كذلك لم يتم منك الإطعام. وإذا أردت أن تطعم الفقراء إما أن تطعمهم من أوسط ما تطعم أهلك، وإما أن تعطيهم طعاما يصنعونه هم. وفي هذه الحال إطعام المسكين الواحد كيلو ونصف، لأنه نصف صاع. الله أعلم. أحسن الله إليكم. من اشترى أرضا ولم ينوي بيعها هل عليه زكاة إذا باعها؟ إن اشتراها ويريدها للاقتناء، يريد أن يبني عليها بناء أو يتخذها حديقة وأمثال ذلك، ما أرد غير هذا، فهذه لا زكاة فيها. وإذا غير نيته ونواها للبيع فمن يوم تغيرت النية دخل حولها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، باعثها محمدي ولية من حي جلاس جنوب الجزائر القالة ولاية الطارق. يقول: عندنا في المساجد يقومون بوضع أشرطة تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة، إذا جلسنا في المسجد هل نستمع لهذه التلاوة؟ مع العلم أنه لا يمكننا التركيز عند قراءة كتاب الله عز وجل والحرص على تطبيق السنة بقراءة سورة الكهف، فلا نستطيع التركيز بسبب هذه المسجلات. لا شك أن هذه المسجلات ما كان ينبغي أن تكون، لأنها تحرم الناس القراءة. لو أن قارئ أن يقرأ القرآن لكان قراءة الآخرين أفضل لهم من أن يكونوا مجرد مستمعين، فكيف إذا كانت القراءة المسجل؟ وقراءة الكهف ليس من شرطها أن تكون في المسجد، أليس لكم بيوت؟ البيوت ينبغي أن يقرأ فيها القرآن، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت خرب. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وقراءتها ليس عن طريق مسجل فقط، وإنما عن طريق قارئ أو قارئة تقرأ القرآن. نصيحتي لك أيها المستمع السائل والمستمع أن تعتني بقراءة سورة الكهف في كل جمعة، واحرص أن تقرأها في بيتك. إنني أسمع الكثيرين في المسجد يقرؤونها، فلا أدري هم لم يقرؤوها في البيت وأرادوا أن يقرؤوها حتى يتحقق لهم أنهم قرؤوها، أو ظنوا أن قراءتها في المسجد هي مطلوبة. قراءتها إنما هي متعلقة بيوم الجمعة، والبيت محتاج إلى قراءة القرآن لما في قراءة القرآن من إضاءة وتنوير الله، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: نسمع بأن الصلاة في الظلام لا تصح، فهل هذا صحيح؟ بل هذا باطل. ماذا كان الصحابة ورسول الله بين أيديهم ويصلون في بيوتهم لا إضاءة فيها، والنبي يصلي ولا يوقد له سراج وهو يصلي ليس ظلمة؟ تقول عائشة أنها فقدته فخافت أنه راح ذهب إلى بعض النساء فتلمست وإذا هو ساجد يصلي، فلا حرج أن يصلي الإنسان في مكان لا إضاءة فيه أو أن يصلي في مكان مضاء، لا حرج في ذلك كلنا. أحسن الله إليكم. باعث رسالة امرأة لم أتبين إلا من خلال الأسئلة التي ستأتي، حيث تقول في أحد أسئلتها: هل يجوز لي أن أكشف وجهي عند اثنين من إخوة زوجي لأنهما يسكنان عندنا في بيت واحد، ويصعب علي أن أغطي وجهي عنهما وهما معنا في البيت. لا يصعب، نحن في بلادنا الناس إلى الآن يلتزمون الحجاب ستر الوجه في المملكة، وإن خف الآن بسبب الخلطة الكبيرة والوفد الكثير للبلاد والتأثر الحاصل من ذلك، لكن يوجد في بعض الأوقات المنزل فيه رب المنزل الأب وله أبناء اثنان أو ثلاثة أو أربعة ويكونون متزوجين ونساؤهم معهم ويسكنون في بيت واحد قصر لكل رجل وامرأته غرفة صفة فقط ويعيشون سواء، ولا يعني من ذلك من أن يعيشون في بيت واحد. المرأة تلبس حجابها تستر وجهها ولم تتأثر مصالحهم بذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله عليكم. تقول بأن نسمع بأن نصاب الذهب 85 جرام وبعضهم يقول النصاب 92 جرام وبعضهم يقول غير ذلك، فما القول الصحيح؟ الذين يقولون 85 جرام إنما هم يعنون بذلك جراما خالصا لا خلط فيه، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا والمثقال 5 جرامات وربع، فخمسة جرامات إذا ضربت في 4 بلغت 80 جراما، إذا ضرب 5 في 20 بلغت 80، وخمسة والأربعة تكون 5 في 20، 5 جرامات في 20 تبلغ 5 جرامات كاملة، 5 أرباع. هذا على أساس أنه ذهب خالص صافي، والذين يقولون 92 بناء على أن ما يكون فيه من معدن ليكون حلي صلبا يخلط فيه هذا الشيء يريدون يحتاطوا. فالأصل هي 20 مثقال هي التي يرجع إليها، فإذا كان الخلط لا يكون البقية صافيا إلا 85 فما يزاد عليه ضم إليه ليكون 92، الأصل 85 وهي 20 مثقال. السلام عليكم. بعض الناس يذهب بالذهب إلى الصاغة أو باعة الذهب ويقول قدر لي زكاته، فيقول زكاته كذا، هل تبرأ الذمة بهذا لأنهم أهل خبرة واختصاص؟ هؤلاء يقدرون زكاته بكذا إذا كان يعرف يقدرها على أساس الوزن والمثقال تبرأ، وإذا كان لا يقدرها على ما يساوي فهو خطأ. لأن ليست العبرة إذا ملك الإنسان 20 مثقالا من الذهب أن يضل الثمن، إذا كانت مصنعة حليا إن كانت الصنعة صنعة مقبولة محبوبة عند النساء صار الثمن مرتفعا فكثرت الزكاة، وإن كانت الصنعة سيئة غير مقبولة انخفض حتى عن قيمته كذهب خالص. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وقد حضر المسبوق هذا السهو فكيف يسجد للسهو؟ هل يسجد مع الإمام أم يقوم؟ لا يسجد مع الإمام ولا يقوم إلا بعد أن يسلم الإمام من صلاته. تسليم الثاني. نعم. والأولى بالإمام أن يجعل السجود كله قبل السلام حتى لا يرتبك المأموم، لأن المأمومة في كثير من الأحوال إذا سلم الإمام هو يقفز قائما وقد يشتغل في الفاتحة وينتصف والإمام ما تكامل للسجود، فالأخذ بما يسر الأمور على المأمومين أولى. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة لإحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها نوت ونوت نذرا معينا ولم تقصد النذر في نيتها، وإنما قصدت عند هذا النذر المنع لنفسها من فعل أمر معين فلم تمتنع، فهل عليها كفارة النذر أم عليها كفارة يمين؟ الإنسان إذا نذر أن لا يفعل هذا الشيء أو نذر أن يفعل، هذه يمين. كما عليه النذر أن لا أبقى في هذا البيت إلى المغرب، هذا ليس طاعة يريد أن يلتزم بها، وإنما هذا حث على فعل شيء أو حث على أن لا يفعل هذا الشيء، فهذا هو في حكم اليمين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.